لأنهم مسلمون من أهل الفرق. ثم ها هم 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو قال الجماعة الجماعة. لما تفرقت بنو إسرائيل حدث التفرق أيضا في الأمة التي بعدها وفي الأمة الإسلامية. إذن يذكر الله مثلا من الذين خلوا من قبلنا حتى نحذر هذا التفرق، حتى نحذر هذا التفرق. كيف تفرقت بنو إسرائيل؟ على سبيل المثال في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تفرقوا، سبب التفرق أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما معنى؟ في حديث إسلام عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو عند أحمد والترمذي وغيرهما، هذا الحديث عدي بن حاتم تعجب من الأمر وقال: يا رسول الله لم يعبدوهم. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم نوع هذه العبادة، إنهم كانوا يحلون لهم الحرام فاتبعوه، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوه. فبين الرسول عليه السلام أن هذه هي عبادتهم إياهم. انظر، الإنسان يترك النص الذي جاء به الإسلام ونص عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشايخ، إلى الذين يحملون الدين عند الناس، ويتركه والنصوص واضحة والحلال بين والحرام بين، يترك ذلك لأنه رأى رجلا يلبس عمامة أو نصبه الطاغوت منصبا دينيا، وهكذا علماء السلطة ووعاظ الشرطة، فيأخذ منهم ويسلم أمره إليهم، يستسلم لهم. من هنا يكون التفرق، لأن فريقا آخرين لا يأخذون منهم، وإنما يأخذون من مشكات النبوة، من النصوص، النصوص الصحيحة الثابتة بفهم سلف الأمة. إذن لن يوجد تفرق. كيف التفرق؟ كما تفرقت بنو إسرائيل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني أحلوا لهم وحرموا عليهم غير التحليل والتحريم الذي أنزله الله عز وجل، فحدث هنا التفرق. وما حدث هذا التفرق إلا من بعد ما جاءهم العلم، من بعد ما جاءهم العلم. وما السبب؟ بغيا بينهم، حرصا على دنيا، هذا يريد وجاهة أكثر من هذا، هذا يريد شهرة أكثر من هذا، هذا يريد أن يكون هو له الزعامة وله المهابة وله الجماهير، وهكذا دنيا، اختلفوا على دنيا. هذا والبغي، العدوان بالاستطالة. يبقى جاءهم العلم، جاءتهم النصوص، جاءهم الإسلام، جاءهم الوحي الصحيح ووصل إليهم، لكنهم يريدون دنيا، فلم يخلصوا لله الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قضية التفرق والاختلاف إن شاء الله سنتعرض لها في الأسبوع المقبل بإذن الله، لكن الذي أريد أن أوضحه للناس كيف أن الله ضرب لنا مثلا من الذين خلوا من قبلنا، مثلا من بني إسرائيل، وأن الذي حدث عندهم هو يحدث عندنا الآن بالتمام والكمال. انظر إلى مصر على سبيل المثال، وشعب مصر كثيرا ما يأخذون الفتوى ممن من هؤلاء بالضبط، ليس بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بفهم سلف الأمة، لأن من مات تؤمن عليه الفتنة إذ هو مات، أما الحي فلا تؤمن عليه الفتنة، فلابد أن نراجع أقوال الأحياء على الأموات من سلفنا الصالح حتى لا نتفرق. يبقى التفرق ده هو سبب ضعف وشرذمة الأمة كما كان في من قبلنا. وانظر إلى الخطورة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، لأن هذا أمر بشع جدا. فالقضاء وما يلزمه من العذاب أو المغفرة والرحمة إنما يكون يوم القيامة، إنما يكون يوم القيامة. إذن نحن في موقف خطر جدا. رأيت مرة أيام الطاغوت المفتي يجلس مع واحد من كبار القساوسة، ومعه آخرون، ومعه زوجة الطاغوت السابق، تلك المرأة التي أفسدت وملأت البلاد ظلما وجورا وفسادا وإفسادا على جميع المحاور في جميع الاتجاهات وسرقات. المجلس ده خرج إلى إيه؟ إلى تجريم ختان الإناث، يعني مقررات مؤتمر السكان. شوف إزاي والمفتي جالس يقول لك أنا ماليش دعوة، أنا مش وراء. أهو ده اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بيّن لك أهل الحق وبيّن لك أهل السنة أن ختان الإناث سنة مؤكدة صحيحة. من الذي جاء بها؟ محمد. فهل اتخذت محمد الرسول عليه السلام؟ رضيت به رسولا؟ هل رضيت بالإسلام دينا؟ ففيما إذن لما نشوف المسائل بتحصل إزاي، كما حدث في اليهود يحدث في الأمة شيئا فشيئا. كل واحد له عقل، كما قال عقلك في راسك تعرف خلاصك. كل إنسان لابد أن يرجع ويراجع أصل دينه. انظر إلى حديث العباس رضي الله عنه في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان. الإيمان له طعم، نعم هو فيه طعم أو فيه نعيم في الدنيا أعلى من الحياة الطيبة. أعلى نعيم في الدنيا ليس المال واللحوم والحلويات والفسح، لا لا لا لا، كل دي حاجات تخص الأبدان والحيوانات تستمتع أكثر من الناس في هذا. إنما المتاع الحقيقي والنعمة الحقيقية في الحياة الطيبة اللي بتذوقها الروح والقلب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. في الحالة دي تذوق طعم الإيمان. شوف انظر إلى حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. طبعا كل الأحاديث اللي فيها من قال كذا حدث له كذا، من قال كذا كان له كذا، إنما يراد بها الأقوال التامة كما يقول ابن القيم. كثير جدا من الناس حدث عندهم اضطراب، لك مش الرسول قال كذا، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا رضيت به رسولا ورضيت بالإسلام دينا، وهو اللي قال عليه الصلاة والسلام. هو قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا هو محمد الرسول ورجعت له الجنة. يقول خلاص أنا حقولها، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد الرسول، ضمنت الجنة يا عم، روح اجري بقى. طبعا ده كلام الشياطين. كل الأحاديث المرتب فيها جزاء على أقوال تقول كذا، إنما المراد به القول التام. قول التام يعني إيه؟ يعني المفهوم المستلزم لأثره، هو ده القول التام، المفهوم المستلزم لأثره. إنما مجرد قول ليس له أثر، ما تعالى قابلني، يعني نيم ضميرك كما تريد وخدر عقلك كما تريد فالحساب سيأتيك. إنما اللي عاوز يفهم يبقى من قال كذا يعني يفهم ما يقول ويعمل به، يبقى القول تام، عندئذ فعلا وجبت لك الجنة. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. نعود إلى حديث العباس رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان، اللي هو الحياة الطيبة، ولا تكون إلا بالاتصال بالله. ما فيش حياة طيبة لك، تتصل بالله هي دي الحياة الطيبة، لا تتصل بالله دي المعيشة الضنك. هل دي فيها دي سر فيها صعوبة دي؟ ما الصعوبة في هذا المعنى؟ اتصال بالله خلاص حياة طيبة، انقطاع عن الله أو إعراض عن ذكر الله معيشة ضنك. والمعيشة الضنك ليست بالفقر ولا قلة الطعام ولا قلة الكساء، وإنما بقلة غذاء الروح والقلب، هو ده المعيشة الضنك. من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا. فما معنى من رضي بالله ربا؟ هي دي بقى المشكلة. الرب يعني ايه؟ أنا حرضى بالله ربا. طب الرب يعني ايه؟ الرب يعني مئات المرات أو يمكن آلاف. نكرر لأن هذا خطير جدا في التوحيد وفي المعتقد. الرب ثلاث أقسام: القدر الكوني يعني الخلق والرزق وتدبير أمر الدنيا، القدر الكوني، وده في آيات بالمئات. القسم الثالث الجزائي، جزاء من ربك عطاء حسب، جزاء في الدنيا والآخرة، الجزائي قائم على كل نفس بما كسبت. القسم الثالث التشريعي، كتب الرسالات الرسل الوحي، هو ده القسم الثاني من ربوبية الله. فالكلام من رضي بالله رب، أنهي ربوبية بقى؟ في الخلق والرزق. كفار ومشركو قريش أقروا بأن خالقهم الله، وبأن رازقهم الله، وبأن الذي يدبر الأمر لهم ولغيرهم الله هو رب العالمين عز وجل. ما المشكلة فين؟ في الإيمان بالجزاء والقسم الثالث في الدنيا والآخرة، والإيمان بالقسم الثاني ألا وهو التشريع. فمن رضي بالله ربا يعني رضي به خالقا مشرعا مجازيا. أهم ما في هذا الأمر التشريع، فكما أمرك عز وجل بأن ترضى به مقدرا للأمور، وبأن ترضى وتؤمن بالقدر، أمرك أن تؤمن بشرعه. دي ربوبية القسم الأول، دي ربوبية القسم الثاني. أدي معنى من رضي بالله ربا يعني ترضى به مشرعا. هو عز وجل له السيادة الكاملة. ما أنت لو رضيت بالله مشرعا، مشرع يعني إيه؟ القوانين والحاجات اللي بتحكم الناس، السيادة، ما دي اسمها السيادة، ما هو التشريعات والأمور دي السيادة. لقد رأيتم الطاغوت كيف كان يفعل بهذه السيادة، كيف كان يستغلها للسرقة ولخيانة البلاد والعباد وبيع البلاد والعباد في كل مناسبة، ويطلع قوانين سهلة. ما القوانين في إيده بقى، ما فيش مشرع بقى، ما فيش رب يشرع، لا هو اللي بيشرع، ولأجل هذا فهو طاغوت. إنما دلوقتي أنظر مسألة رضي بالله ربا، نركز على من رضي بالله مشرعا. تشريع يعني يبقى له السيادة العليا والتشريع المطلق. إن لم تكن تستوعب ذلك فأنت تعلم أن الله هو السيد، والأحاديث بذلك صحيحة. السيد الله عز وجل له السيادة الكاملة. هذه السيادة تنازعت عليها الأمم من القديم وإلى الآن وإلى يوم القيامة، وقامت بسببها الحروب الطاحنة، طحن طحن طحن دماء ولحوم أشلاء متناثرة بسبب السيادة، النزاع على السيادة. والمثال الذي يحضرنا هو النزاع في أوروبا، في أوروبا في العصور السابقة الوسطى قام نزاع وقامت حروب وأريقت دماء بلا حدود بسبب هذا النزاع على السيادة. من السيد؟ هم عندهم كده، من السيد اللي له التشريع، اللي له حق القرارات واتخذ القوانين، اللي هي بمعنى آخر الكبرياء. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض؟ انت هتيجي انت اللي تقول بقى التشريعات والقوانين تمشينا زي ما انت عايز السيادة يعني. فقامت الحروب الطاحنة في أوروبا بين الإمبراطور والملك والإقطاع والبابا والكنيسة، صراعات عجب لم تتوقف تلك الصراعات وتلك الدماء إلا عندما اصطلحوا على أن تكون السيادة لا لهذا ولا لهذا ولا لهذا، وإنما أن تكون السيادة للأمة. يبقى صاحب القرار مين والتشريع مين؟ الأمة. عندئذ توقفت الحروب. ولكن كيف يأتون بأن الأمة هي التي شرعت كذا والتي أرادت كذا؟ لو كانوا بالملايين هل يستطيعون استنطاق جميع هذه الملايين؟ كلا، لا يستطيعون. فقالوا إذن كل مدينة، كل قرية، كل محافظة، كل قبيلة ترشح منها رجلا تنتخبه وترضاه، يختارونه قويا في العلم والفهم، أمينا على مصالح بلده وعلى القرارات التي تناسب بلده. وقد كان أفلحوا في ذلك مع أنهم كفار، ومع أن هذا كفر أصلا، لأن السيادة ليست لله، فهذا هو الكفر المستبين. نحن كمسلمين نعلم أن السيد واحد، الله عز وجل، دي ما فيش فيها كلام. اللي حينازع فيه دي أو حيناقش أو حيعترض فده خارج من الإسلام من بدري بدري بدري. فالسيادة لله. هم جعلوا في أوروبا السيادة للأمة، فجاءوا بمجلس الأمة. كانت مجالس حقيقة تمثل الأمة، يعني هم ككفار أنصفوا في ذلك، وكان أعظم الحلول أن الأمة هي التي بيدها التشريع مع الكفر. كانوا يشرعون بأناس يمثلونهم تمثيلا حقيقيا، لأن الانتخابات حقيقية فلا تزوير، فجعلوا يشرعون لهم، فتوقفت الحروب ورضوا بذلك واستقروا. قبلها كان يحكم البابا أو الكنيسة بالحق الإلهي. إيه الحق الإلهي؟ ما فيش بقى تشريع إلهي، لا لا لا لا، ده الحق الإلهي ده اللي يطلع في دماغه يطق في دماغه فكرة، يقتل هذا، يعذب هذا، يهين هذا، ينفي البلد دي نفيا، يمسح المنطقة مسحا، ما حق إلهي حد يقدر يقول له حاجة؟ فدي بيسموها الدولة الدينية، وهي ألعن الدول فعلا. إنسان يحكم بالحق الإلهي، والله ما أنزل عليه شيء ولا أمره بشيء وليس له معه دليل على هذا، يبقى دي من أسوأ وأشد ما يكون، اللي هي مسماه بالدولة الدينية. نظرا لغفلة الناس الآن ولجهالة الناس الآن يشكون في أن الدولة الإسلامية التي نبذل فيها قصارى جهدنا حتى نصل إليها برحمة الله عز وجل، فاكرين هي دي اسمها الدولة الدينية. كلا وألف كلا. عرفتم الدولة الدينية؟ يحاكمها طاغوت يحكم بالحق الإلهي، يعلي ويخفض، يرفع ويخفض، يكرم ويهين، يعز ويذل بالحق الإلهي. حشله ويقول له انت عملت كده ليه؟ ما هي أربابة من دون الله مشرعين بقى كلها بنفس الاتجاه. أما الدولة الإسلامية الحاكم عبد والمحكوم عبد، كلاهما عبد، فيش حق إله هنا. حق الإله جاء على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وانتهى الأمر، هو التشريع، هو الوحي بالدليل وبالفهم العلماء وعلماء السلف. مسألة مش هيصة وكل واحد يستغل ويكفر كما يريد ويقول هذا إسلام، كلا. إذن فالطحن اللي كان هناك المسمى بالدولة الدينية كان النزاع فيه قبله على إيه؟ على السيادة، من له السيادة. فلما أرادوا وجاءوا بالاستخراب لما سلط الله علينا الكفار من أوروبا من الغرب والشرق، أول شيء فعلوه تنحية الإسلام عن المعركة حتى يضمنوا الانتصار والسيطرة، حتى يضمنوا لهم السيادة. فكيف ينحون الإسلام؟ بتنحية شريعته، وبذلوا في ذلك جهودا، فأنشأوا مجالس الأمة، ويقف الطاغوت يقول باسم الأمة، والناس بقى إيه؟ باسم الأمة. أمة مين؟ أي شيء له السيادة غير السيد الواحد، فهذا خروج عن الملة بإجماع المسلمين، ده أمر مجمع عليه، السيد الله عز وجل. تنازعهم لأنهم كفار على السيادة. فلما جاءوا إلى هنا ونقلوا الأمر لم يكن كأوروبا، لأن أوروبا فيها انتخابات، فيها تمثيل حقيقي، مع أنه كفر لأن السيادة لله. فلما جاءوا إلى هنا لم يكتفوا بهذا الكفر، بل اشتروا ذمم وضمائر هؤلاء الأعضاء، وزوروا الانتخابات بحيث يضمنوا أن اللصوص الذين يريدون دنيا وأن الخونة هم الذين يتبوؤون هذه المناصب، وهم لا ينازعون الطاغوت في سيادته، ولا ينازعون، هو يعطيهم دنيا، يرش عليهم دنيا ويوسع عليهم بغير حق، وهم يرضون بذلك، وهو لا يريد بهذا إلا أن تكون السيادة له. يبقى لو في قرار حيقوم به مجلس الأمة هذا، من الذي يأخذ هذا القرار؟ الأعضاء من داخلهم؟ الأعضاء يفكرون باسم الأمة؟ كلا، هو ده حصل، وإنما باسم الطاغوت، هو عايز كذا خلاص. ويقف بقى اللي بقى كل واحد بقى لحسب درجة بيعه لدينه، وحسب ما أوتي من النفاق والعياذ بالله. وأخاف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وأنتم كنتم ترون في الشاشات، ليس أمرا مخفيا عنكم، كنتم ترون فلان فلان فلان وكيف يتكلمون، كل لإرضاء رجل اللي له السيادة فقط، مش حد له السيادة معاه. شفت الطاغوت بقى طاغوت ليه؟ السيادة هو له هو بس، إنما السيادة اللي هي ليست إلا لله ما فيش. ولك باسم الأمة، ما هو برضو السيادة للأمة كفر وخروج واضح بإجماع عن الإسلام. الله، لأن السيادة لربنا بس. واحد يقول لك مجرم آخر يقول لك وربنا قال حاجة من 1400 سنة، يا سلام، ما القرآن ده محفوظ ليه؟ والسنة دي محفوظة ليه؟ القرآن محفوظ والسنة محفوظة والدين واضح، وكل مسألة يمكن أن تبحث من الآن وتجد مادتها كاملة، وستصل أن الحق مع سلفنا الصالح. مفيش حد يستطيع أن يضحك على الناس، أن يكتب عنهم شيئا، إلا لأن الناس يستحقون هذا أو يريدون هذا. إنما اللي عاوز الحق وأخلص لله، الله عز وجل يوافقه ويعثره على من يقول له الحق. فالمسألة إذن خطر، هي مسألة السيادة. الله تعالى هو السيد، هو المشرع، وكلامه وذكره محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر قرآنا وسنة وإنا له لحافظون. لا، نحن وإنا، ده أسلوب جمع، أي بملائكتنا. الملائكة لها أدوار في هذا، وكله بخلق الله وبأمر الله عز وجل. نزل القرآن، نزلت السنة، نزل الوحي واستقر، والملائكة تحفظه بأمر الله عز وجل، وهو الذي يقدرهم على هذا ويعلمهم بهذا، لكنها عبوديات يستخرجها من خلقه ويستخرجها من ملائكته، ولله في خلقه شؤون. يبقى المجرم الذي قال ما قالش حاجة من 1400 سنة، لأنه يكفر أصلا بالوحي ولا يعرف هذه المعاني، بل الله عز وجل له في كل يوم كلام موجود في قرآنه ولم يعرفه السابقون، كالإعجاز القرآني وكالنصوص المدخر فيها الحلول الكاملة للمشاكل الطارئة والقضايا المستحدثة، موجودة في التشريع، لأنه علام الغيوب عز وجل، فيدع التشريع ويدع الحق وهو السيد في قرآنه العظيم، لكن من الذي يعلمه؟ لعلمه الذي يستنبطونه منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى السيادة إذا كان التشريع ما بقاش لله بقى للقوانين الوضعية، إذن السيادة ليست لله، إذن هذا خروج مجمع عليه عن الإسلام. فإهدار السيادة لله، إهدار الشريعة هو بالتمام والكمال إهدار لأن تكون السيادة لله عز وجل، كما بينا في الدرس الماضي، إهدار لأن يكون الله هو الملك، هو ملك الناس، وإهدار لأن تكون له الكبرياء، مع أنه قال وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وإهدار لأن تكون كلمته هي العليا، هي العليا، إهدار لذلك، وإهدار لأن يكون هو العلي الكبير، العلي الكبير، لأن هذه أوامره ونواهيه، كونها تهدر وتهجر على هذا الشكل البشع هذا إهدار لأن يكون الله عز وجل العلي الكبير سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم اليوم إهدار لربوبية الله، وهو القسم التشريعي، كالذين من قبلنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هل هم قالوا بأن أحبارهم ورهبانهم خلقت شيئا مع الله؟ هل هم قالوا ذلك؟ كلا، وإنما رأيتم العبادة، العبادة عبادتهم في التشريع، أن رضوا بتشريعهم، أن جعلوا السيادة لهم وهي لله وحده عز وجل. أهو ده معنى رضي بالله ربا، ولذلك قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فين العبادة هنا؟ التشريع، السيادة لمن؟ السيادة لمن؟ التشريع لله الواحد القهار. إلا ليعبدوا إلها، شوف العبادة فين وعلاقة دي بالتوحيد، يعني إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. في القديم الخوارج خرجوا على أمراء المؤمنين بهذه الآية إن الحكم إلا لله، أو هو الحكم لله، كيف يكون الحكم لله إلا بطريق العلماء والرجال الذين ينفذون هذه الأحكام، فأعلنوها ورفعوا المصاحف وهجموا الناس. لكن الآن هذه الآية تقال لمن؟ ما هو فيه منهم المجرم اللي بيقول لك احنا خوارج، مجرد ما نقول إن الحكم إلا لله كما قالت الخوارج نبقى خوارج. هم الخوارج قالوها على من؟ ده على أمراء المؤمنين. نحن نقولها لمن؟ للآن للطواغيت الذين انتزعوا السيادة لأنفسهم، انتزعوا، وأنتم تعلمون كيف قاتلوا وكيف قاتل هذا الطاغوت البائد لكي تظل السيادة في يده وحده، في وحده لا شريك له، يبقى هو اللي معاه السيادة بس، وبذل في ذلك كل شيء وباع كل شيء عشان تبقى السيادة له ولامرأته ولأولاده. السيادة دي حق لله وحده لا شريك له، حق له، يبقى دي السيادة. مسألة السيادة خطر خطر خطر. فلما نقول إن الحكم إلا لله، قال بعدها أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يبقى أصل الأصول وأصل أصول الدين أن يكون الحكم لله، يعني السيادة لله، يعني نرضى به ربا مشرعا، والسيادة والسلطة العليا المطلقة، هو ده اللي رضي بالله ربا. كيف تحسب وتفكر أن أنت رضيت بالله ربا مع أنك تقف في خندق واحد مع العلمانيين؟ هؤلاء العلمانيون يعارضون الشريعة ليلا ونهارا ويأبون أشد الإباء أن يكون القرآن مهيمنا على هذه الدساتير الوضعية والقوانين الوضعية، يأبون أشد الإباء ويعترضون ويعارضون. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل جعل القرآن مهيمنا على كل ما سبقه من كتاب، جعله مهيمنا على كل الشرائع التي أنزلها هو السيد سبحانه وتعالى عز وجل، وجعل القرآن مهيمنا عليها. وزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الآيات. فيبقى المسألة أن القرآن مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن على كل الشرائع السابقة التي أنزلها هو سبحانه وتعالى. العلمانيون الذين يعارضون الدين والقرآن ويعارضون الحكم لله عز وجل يأبون أن يكون القرآن أعلى من الدساتير الوضعية، يأبون أن يكون القرآن مهيمنا على هذه القوانين الوضعية الكفرية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أنت بعد ذلك تواليهم وتقف معهم في خندق واحد وتدخل معهم في أحزابهم، يا لطيف يا رب، إنك تخرج بعيدا عن الإسلام ولا تشعر. هو الولاء والبراء ده إيه؟ ده أعظم أصلين من أصول الدين وأكثر الأصول ذكرا في كتاب الله وتصريحا، هي نصوص الولاء والبراء، نصوص الولاء والبراء. أنت مع مين ضد مين؟ ولا يكون الولاء والبراء إلا على الإسلام وحده. وعشان كده الفقرة الثانية، وبالإسلام دينا، اللي يرضى بالإسلام دينا، لأن حيترتب عليه اللي يرضى بالإسلام، اللي رضي بالله ربا رضي به مشرعا ويأخذ شرعه هو الكلمة العليا وله الكبرياء في السماوات والأرض، هو ده رضى بالله ربا. نحن في أزمان شريعة الله أين هي؟ لا شيء إلا فيما بيننا وفي بيوتنا. الله، إنما أنت عايش في بلد تجد هؤلاء العلمانيين يقفون بالمرصاد لأي حاجة كده فيها ريحة الشريعة. فإذا جاء المسمون بالسلفيين وما هي إلا كلمات يريدون بها الهجوم على الإسلام أصلا، إذا جاء هؤلاء خرجوا لهم بالمرصاد وتهكموا بهم وازدروهم، هم يريدون الشريعة والعلمانيون يخافون من الشريعة، هي القصة كده. يخافتم أنت تقف معهم وتواليهم، من أحب لله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن ينال الإنسان هذه الولاية ولو صلى وكثر صومه وكثرت صلاته حتى يكون كذلك. لن تجد شيئا من الإسلام حتى ده كلام ابن عباس، حتى تكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، فاكر أنه مع المسلمين وهو عند الله غير ذلك. لماذا؟ لأن الولاء والبراء أصلان عظيمان جدا، بحيث التآخي والمعاداة كل ذا مبني على الإسلام، مبني على شريعة الملك الحكم الحق عز وجل. شيء عجيب على شريعة السيد الذي له السيادة العليا وليس معه أحد أبدا يستحق مثقال ذرة من السيادة، والكل عبيد وهو الإله الواحد. فانظر إلى خطورة الأمر، من رضي بالله ربا يبقى عاد الأمر إلى التشريع. من الذي يحارب التشريع؟ العلمانيون، وسب واستهزاء وهجوم متواصل على أهل السنة وعلى، ويبدأ بقى الهجوم الذي لا يتوقف على الإخوان فترة تارة وعلى السلفيين تارة، والمراد الهجوم على تشريع السيد عز وجل، لأنهم خرجوا عن الإسلام من بدري. لكن الناس في جهل فظيع، لأن اسمه محمد أو اسمه علي أو اسمه عمر أو اسمه بكر، ولكن مسلم عام، أنت مجرد اعتراض على جزئية من جزئيات الشريعة المعلوم أنها مشروعة وأجمع المسلمين على أنها مشروعة، مجرد الاعتراض على ذلك فهو اعتراض على رب العالمين، اعتراض على كبرياء الله، اعتراض على ربوبية الله، اعتراض على ملكية الله، اعتراض على حكمية الله، اعتراض على الكلمة العليا أن تكون لله، اعتراض على الكبرياء أن تكون لله، وهكذا. فهو خروج من الإسلام. يوم هؤلاء في منتهى البساطة ليلا ونهارا يعارضون الشريعة، وما وراهمش حاجة غير التهجم البشع جدا على أهل الشريعة. ثم يقول لك أنا مسلم ولازم الديكور، كيف يقبل كلامه؟ لازم يكون معاه حاجة كده يروج بها بضاعته، يزخرف بها سلعته، سلعته الكفرية. كيف؟ يقول لك أنا مسلم أو معه وما فيش مانع يصلي ويصوم. طب والشريعة؟ هي الشريعة دي إيه؟ ده هو ده اللي رضي بالله ربا، فهي الشريعة بلا أدنى معارضة، بلا أدنى رد لأية جزئية من جزئية شريعة الملك الحكم الحق عز وجل. فإذا الأمر إيه؟ خطر خطر خطر. يبقى ده الرضا بالله ربا. أما رضا بالإسلام دينا تبقى كده جملة وعلى الغيب، أي شيء يأتي به الإسلام عن العين والرأس. كنت لا تعرفه السنة الماضية، عرفته الآن، خلاص نتبعه. لماذا تتبعه؟ لأني رضيت بالإسلام دينا، لم أعرف أن هذا من الإسلام، فلما عرف أنه من الإسلام استمسك به وانتهى الأمر. هو ده اللي رضي بالإسلام دينا، يدور مع الإسلام حيث دار. أي مسألة، أي قضية فين الإسلام فيها؟ الإسلام كذا كذا، خلاص رضيت بها. هو ده الذي رضي بالإسلام دينا. فعاد الأمر إلى إيه؟ التشريعات، وإلى المسائل الطارئة والأمور المستحدثة، أن يكون فاهما مستحضرا لرضاه بالإسلام. فما عليه إلا أن يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم ما قول الإسلام في هذا. دعك من اللافتات، سلفي إخواني مش عارف مستقل، دعك من هذا. فين الدليل؟ أين قال الله؟ قال رسوله؟ قال الصحابة؟ قال السلف؟ أين هذا؟ هو ده القول الحق. لكن الناس في فتن رهيبة رهيبة رهيبة ولا يعلمون. ولذلك شوف الآية، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى ده رضي بالإسلام دينا، يبقى جملة وعلى الغيب. أي خبر يأتي من الإسلام سلم، أي أمر أو نهي يأتي من الإسلام سلم، لأنه أصلا رضي بالإسلام دينا. الدين يعني الطاعة والعبادة والذل، فرضي بذلك لله عز وجل. هو ده المسلم. اللي غير كده يروح يروح، مش ده مش تبع المسلمين بالمرة، إلا المسألة الشريعة دي. إنما اللي حصل إن إحنا بقالنا فترات طويلة جدا بغير شريعة، والإعلام المسيطر أعطيت الميكروفونات للعلمانيين هؤلاء الذين لا يعلمون، والذين يقدمون أهواءهم ويجعلون أهواءهم حاكمة على الناس وعلى حياة الناس، بل وعلى شرع الله إن استطاعوا. هذه أهواء الذين لا يعلمون. يبقى المسألة سنين بشعة وأمور بشعة جدا أن نظل هكذا والشريعة مميعة. من أجل ذلك أراجع دائما هذا الكلام. يبقى ده رضي بالإسلام دينا، خلاص هو في أصل عنده، قال القضية دي الرأي فيها إيه، القضية دي طب الدليل إيه، لأنه يبحث عن الإسلام، هو ما رضيش بحال إلا بالإسلام دينا. طب فين الإسلام؟ العلماء. طب في على واحد بيقول قول والتاني يقول قولا آخر، يبذل الجهد ويجتهد حتى يصل للحق، فإن وفق فله أجران، فإن لم يوفق فله أجر، لأنه رضي بالإسلام دينا ورضي بمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. الإسلام ده نعرفه منين؟ وعاظ الشرطة، علماء السلطة هيكلموا باسم الإسلام، وهم يحفظون من القرآن ويحفظون من الأحاديث، ويعرفون من أقوال الفقهاء ما لا تعرف، ويعلمون ما لا تعلم. الله الله الله. طب الحل إيه؟ لا الحل ارجع بقى، أنك رضيت بمحمد رسولا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أنت رضيت به رسولا. يبقى هذا الواعظ أو هذا العالم لا يعني عندنا شيئا إلا أن ينقل من الذي رضيناه رسولا، ولم نسلم الرسالة لغيره أبدا. يبقى كل واحد يزعم أنه هو عالم، أنه هو واعظ، بقوله تعالى فين دليلك؟ فين كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا حرج في الصدور ولا منزعة بالأقوال ولا بالأعمال ولا منزعة أبدا. انظر إلى العلمانيين، لا يقبلون التحكيم ولا يقولون به، والحرج ده حتى بقاش حرج لأنهم على الجانب الآخر تماما، ومع ذلك يقول لك أنا مسلم. أنت مسلم؟ ده أنت ليه بقى نهار بتهاجم الإسلام، بتهاجم حق الله في السيادة المطلقة في الحاكمية العليا المطلقة، بتهاجم؟ تبقى أنت مسلم إزاي؟ هو اللي يقول لا مرة واحدة ربنا، هو إبليس قالها مرة لا فلعن وطرد من رحمة الله عز وجل. لكن الأمور بقى والفتن، شوف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم مثال على هذا في قضية الحكم هذه عندما كنا نتكلم فيها. تبديل الشرائع، هقول مرة تانية، تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة بإجماع علماء الأمة، وحكايات الإجماع كثيرة كثيرة. تبديل الشرائع كفر مخرج، وإذا بنا نفاجأ بمن ينتسبون لأهل السنة والجماعة وعندهم إرجاء قتل قلوبهم وأفسد عليهم معتقداتهم، إذا بهم يقفون لنا بالمرصاد ليقولوا أن هذا التبديل هو كفر دون كفر، لا يخرج عن الملة، بقى شرع رب العالمين العلي الكبير الملك الحكم الحق عز وجل، من له الكلمة العليا، من له الكبرياء في السماوات والأرض، ينحى بهذا الشكل، يهدر على هذا الشكل الذي هو يعلمه، ثم تقول كفر دون كفر؟ ايه كفر لك؟ ابن عباس حبر الأمة، يا مجرم يا ضلالي، ابن عباس قال هذا؟ ابن عباس ما قال إلا على تحقيق المناط، يعني السارق هب اقطع يده، فوالسرق والسرقة فاقطعوا أيديهم جزاء ما كسب، هذا كلام من الله، ده السارق. طب القاضي بقى، القاضي نظر إلى هذا السارق فوجده قريبا منه أو قريبا من امرأته أو عنده أموال وشركات، رجل أعمال، أو عنده اتصالات وعلاقات ينتفع بها، يوم يعمل يلفلف بقى في الأدلة الشرعية لكي يخرجه غير سارق. أهو ده التلاعب في المناط، في تحقيق المناط. هو السارق خلاص قطع يده، ده الحكم الشرعي، مش هنقول بدل ما نقطع نسجن، ده تبديل. لا، السارق قطع يده، ما رح يطلعه هي يقولك لا ده ما سرقش، مع أن الأدلة الشرعية قامت وأثبتت أنه سارق. هو ده الكفر دون الكفر، لا يخرج به عن الملة. يوم التلبيس يأتي تماما كما فعل الأحبار والرهبان، والناس يستمعون ويبقى متصور أنه إيه؟ أنه فعلا ده تبديل الشرائع، ده كفر دون كفر، وإن كان قال بها عالم معاصر فوالله العظيم لقد علمنا أنه يكفر هذا الرجل بالعين، لكنه لم ينشر ذلك خوفا على الأمة. لكن هذا لا يعنينا الآن، المهم من رضي بالله ربا الشريعة، ومن رضي بالإسلام دينا كل المعلومات اللي في الإسلام تسلم بها جملة وعلى الغيب، ومن رضي بمحمد رسولا لا تقدم عليه عالما، لا تقدم عليه إماما، لا تقدم عليه مخلوقا، بل العود دائما إليه وحده عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذن هذه مسألة يعني في منتهى الخطر. يبقى هل أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وأنت توالي علمانيين وأحزاب علمانية نظرا لمصالح دينية، تأخذ شقة، تشاركهم في السرقات، في التهجم على الأراضي كما كان يحدث؟ كيف؟ أمن أجل مصلحة دينية توالي من يحارب الإسلام ويعارض الشريعة ويعترض عليها ليلا ونهارا، أسفئت نفسك لهذا الحد؟ الولاء والبراء أصلان خطيران عظيمان جدا، سنتكلم عنهما فيما بعد بإذن الله عز وجل. نعود إلى الآيات. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. تعامل مع الشريعة زي بنو إسرائيل لما تعاملت مع الشريعة، بيعود الأمر بس بصورة إيه تانية، والناس غافلون لا يشعرون. وبعدين يطلع بقى اللماضة ونيور يقول لك الله خليكم كويسين مع بعض. شو أنا بتكلم في إيه؟ يقول لك خليكم كويسين مع بعض. كويسين مع بعض بنقول لك التبديل ده كفر مخرج بالإجماع. هو عايز يقول لك التبديل ده كفر ضمن كفر. وبعضهم قال تبديل الشرائع ده لا يكون تبديلا حتى يزعم المبدل أنه مبدله من عند الله. يعني ما يبقاش يلغي قطع يد السارق ويحبس اللص، ما يبقاش مبدل. متى يكون مبدلا؟ لما يقول إن اللي قال نحبس اللص ده ربنا. انظر إلى الضلال البعيد، وناس إيه مركبين لحى وغطر وكل حاجة، ويأخذوا من القرآن ويأخذوا من السنة. هي الفتن وجهنم، هي الجهنم فيها الجزاء. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ جهنم فيها القول الفصل يوم الدين. يبقى يا إخوتي ثم جعلناك على شريعة. على يعني إيه؟ يعني تمكن على الشريعة، معك فيها نصر الله عز وجل وتأييد الله. على شريعة تمكين من الأمر فاتبعها، امشي وراها دائما، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. كل ما يفعله العلمانيون هي داخلة في أهواء الذين لا يعلمون. لا يعلمون أن السيادة لله، لا يعلمون أن الله هو الملك وهذا حقه، لا يعلمون أن الله هو الكبير، هو اللي يتسمع بس، هو الذي يؤخذ كلامه بقوة ويقبل بلا منازعة ويستمع له وينصت إليه سبحانه وتعالى. هؤلاء العلمانيون لا يعرفون ما أقول، لا يعرفون ما يقول، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا يعلمون أنهم بذلك مخلدون في النار أبد الآباد. عندما يموت أحدهم تبدأ مسلسلات العذاب معه بكل أنواع العذاب، يصطرخ أبد الآباد بلا رحمة، إذ كان هنا يعلو على العلي الكبير عز وجل، يعلو على الله، ويجعل نفسه سيادة دون الله، ويجعل نفسه كبرياء دون الله. فهؤلاء لا يعلمون، إنما يستدرجهم الله. هذا طاغوتهم، استدرج الله كل هذه الفترة فأخذ به أناسا كثيرين في جهنم لأنهم يستحقونها، ذلك عدل الله عز وجل. ثم رفع عبادا له درجات عنده لأنهم قوموا هذا الطاغوت وقوموا هذا الطغيان وبيانوا الحق وثبتوا وماتوا على ذلك. كل هذا بقدر الله، كل هذا بتدبير الله للأمر. ثم لما جاء أمره رأيتم كيف أزيح وكيف نحي عن موقعه وكيف تمسكن وانقلب من طاغوت عملاق صعب قبيح شديد مر إلى طفل يبكي في السرير خشية أن يذهب إلى السجن. كيف حدث هذا؟ والله العظيم لو العالم كله قاعد يحلم مليارات السنين إن ده يحصل ما حصل، لكن هو ده ربنا وهذه سنته عز وجل وهذه سننه عز وجل. يبقى المسألة خطر جدا، مسألة الشريعة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يقول لك بس اللي همشي معهم شوية وادخل معهم في الحزب شوية في كم مصلحة كده. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء، لن يغنوا عنك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولن تحقق نصرا بهم أبدا، لن يغنوا عنك من الله شيء. الظلمة على بعض، انت داخل معهم ليه؟ وإن الظالمين بعضهم أولياء. شوف الولاية بقى إزاي، أولياء بعض. والله ولي المتقين يا أخي، انت ولي لله، طب الله ولي المتقين. يبقى ألزم ما قلت لك، عظم شرع الله عز وجل وابذل أقصى ما تستطيعه لكي تعود الشريعة إلى الحياة. والله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، هذا الرجل العظيم المسلم الذي باع دنياه وكانت معه المليارات والقصور ومعه كل أسباب الدنيا، فباع كل ذلك لله وسكن الجبال، رجل واحد، بشر واحد، وأسباب قليلة، استطاع أن يمرغ بأعتى أمة في العصر التراب. الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله رحمة واسعة، هذا البطل رجل واحد مسكين ومريض، يقال أنه كان عنده فشل كلوي، يقف في الجبال ليواجه بغض النظر عن الاجتهادات، كل يصيب ويخطئ، نتكلم على الرجل، كيف رجل واحد كما يقال صناديد في زمن العبيد، رجل واحد أعلى أمر الأمة وقف بطلا. انظر أمريكا كلها فرحة ورقص وموسيقى واحتفالات لأنهم تمكنوا، شوف انظر إلى كمية الغيظ في قلوبهم من فرحهم واحتفالاتهم، تعلم كم كان هذا الرجل كبيرا، ليس عنده أسباب، والله ينصره ويؤيده. ثم عندما لقي حتفه، هذا بقدر الله عز وجل، وما خرج إلا من أجل ذلك، ما ترك دنياه وضربها بالنعال وأخذها كلها لله في الجبال إلا لينال الشهادة، إلا لينال الشهادة. الأمر ده محسوم تماما، وكيف ينال الشهادة؟ حيحسسوا عليه، ما هو مش حتنال إلا بيكتشف والضرب ويبقى شهيد. لكن الراجح مقالة نشرت قبل الأمس في جريدة المصري اليوم في الصفحة الثانية، بيّنت أن مهندسا مصريا يسكن فرنسا أرسل إلى الأهرام الإلكتروني وإلى قناة الجزيرة، كان يوم 9 إبريل، أرسل إليهم أن الشيخ أسامة بن لادن مات موتة طبيعية منذ عدة شهور، كان ده ثابت. فلما رأت أمريكا ذلك يبقى مرغت كرامتها في التراب، لم تنل بغيتها، لم تحقق المكانة، لم تحقق يعني تستمتع بأنها يعني تفش غليلها كما يقال، أنهم تمكنوا وقتلوه، وإلا يبقى ضعفت وانهزمت، لم يتمكنوا من الرجل المسكين يسكن الجبال كل هذه السنوات. فطبعا طيب يعني ما صوره؟ مد أدلة. الآن حتى الكونجرس يعترض، أين الأدلة؟ لا توجد أدلة، وسيخزيهم الله أشد الإخزاء، لا توجد أدلة أبدا أن هذا هو الرجل اللي قتل. إزاي ده لازم كمصعب الزرقاوي فعلا كان هو وصورته نشرت وبالتفصيل، إنما هؤلاء لا يستطيعون لأنه مات قبلها بشهور. قالك طب نعمل إيه؟ إزاي نمسح العار ده؟ نقول إحنا قتلنا، طب فين؟ طب واحد يقول لك زعلان لأنه لم ينل الشهادة، لا، نال الشهادة، فقد وقع أجره على الله، ولو كان على فراشه في بيته في بلده إذ كان حريصا على الشهادة، فجاءه الموت قبل أن يدمر، له الشهادة كاملة بإذن الله عند الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدر هذا البطل في الآخرة كما أعلاه في الدنيا، وأن يغيظ الكفار والمنافقين، وأن يخلفنا خيرا منه. اللهم اخلفنا خيرا من أسامة بن لادن، اللهم قيض لهذه الأمة رجالا يحاربون في سبيلك وينصرون شرعك وشريعتك، اللهم إنك القادر على ذلك، اللهم إنك القادر على ذلك، اللهم إنك القادر على ذلك. هم يفرحون، لأنهم كفار عايشين في ظلمات، عايشين في ظلمات، عايز بس ايه يشفي غليله. ازاي؟ انه بس يقولك احنا تمكننا منه، ولا ما تمكن ولا حاجة. طب احنا كل هدفنا ان انا اروح شهيد، ده كل الهدف، تحت اقدام كذا، تحت دبابة كذا، تحت صاروخ كذا، الهدف هو الشهادة، هو ده الهدف بتاع المسلمين، لكن دول عايشين في ظلمات، عايشين في ظلمات. فالحمد لله رب العالمين، والأمر بيد الله، ليس بيد أسامة بن لادن، وليس بيد أمريكا، وليس بيد طواغيت العرب، وليس بيد طواغيت المسلمين، وليس بيد طواغيت الشرق أو الغرب، إنما الأمر لله وحده، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إخوانكم يحتاجون إلى المال، والصدقات من أعظم العبادات، أعظم ما يرتوي به القلب هو الصدقات. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصلها وابل فطل. يعني الصدقات لما تبقى صدقات كثيرة يبقى تأتي أكلها ضعف، تؤتي أكلها ضعفين، فإن لم يصلها الوابل ده ولو حتى شبورة ولو شوية نادى كده تؤتي برضو أكلها، لكن الأولى ضعفين. أي صدقة بتروي القلب وتستخرج من القلب ثمارا وعبوديات كثيرة. الصدقة لها مفعول السحر في القلوب يا إخوتان. أخبرونا بأن مستشفى الأطفال في أبو الريش، هذه المستشفى فيها حوالي 20 طفل يحتاجون إلى زرع كلى ويحتاجون إلى الماء، ده كباب. والأبواب كثيرة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، الأبواب كثيرة جدا، فعليكم أن تنفقوا في هذه الأيام، لا تدخروا. الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعنده العوض، فلا تدخروا، والله قد حكمها حكم بها سنة لا تتغير ولا تتبدل، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا إخوانكم الذين خرجوا من الاعتقالات ظلما وجورا، خرجوا وما عندهم شيء وعندهم ديون وعندهم أطفال وحالتهم بئيسة جدا، فنحن نجمع كل أسبوع، ولقد تمنينا على الله أن يقوم جميع الدعاة والمشائخ بهذا، للأسف الأساف الأسيف الأسف لم يحصل. طب خلاص نفوز بها نحن بما نستطيعه، لا تكلف نفس إلا وسعها، كل اللي حتدفعه الله عز وجل سيخلف عليك أكثر منه، وقد يجعله سببا لهدايتك إلى الصراط المستقيم، ويجعله سببا لسترك وامرأتك وأهلك، والله العظيم، والله قادر على ما يريد. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أغث عبادك في سوريا، وأغث عبادك في ليبيا، وأغث عبادك في اليمن، وأغث عبادك في فلسطين، وأغث عبادك في غزة. اللهم إنهم جميعا جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، اللهم عليك بكل طواغيت الأرض، واخصص بينهم طواغيت بلاد المسلمين. اللهم إنهم يحولوا بينك وبين أن تعبد وحدك لا شريك لك، فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل بلادنا هذه بلاد رخاء يا رب، اللهم اجعلها بلاد رخاء تحكم بما أنزلت، من علينا بأن تحكم فينا كتابك قبل أن نلقاك. اللهم أذن بأن نرى هذا اليوم قبل أن نلقاك يا رب العالمين. إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود. اللهم أذن بتحليل الأقصى الأسير ونحن شهود، واقسم لنا من الشهادة هناك يا رب العالمين. لقد آمنا أن الأمر أمرك، وأن القدر قدرك، وأن العزة عزتك، وأن القدرة قدرتك، وأن الملك ملكك. اللهم أذن بتحرير الأقصى الأسير. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، واجعلهم أحاديث، واجعل الطواغيت هؤلاء في سوريا وفي ليبيا أحاديث يا رب. اللهم دمر عليهم، اللهم دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، وأرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا في شعوبهم عجائب رحمتك يا رب العالمين. أجعل هذا المخاض حقيقة للأمة، اللهم اجعله مخاضا حقيقيا للأمة، لتولد هذه الأمة من جديد، لتحكم بما أنزلت يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.